الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 110 بعد أن تكلمنا في المرة السابقة عن القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ، وفصلت القول في القول في الناسخ والمنسوخ في السنة كما فصلناه قبل ذلك في القرآن. فقال: باب القول فيما يرد به يرد به خبر الواحد. قال محمد بن عيسى الطباع: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. قال: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. بينت في مسائل الإجماع في مسائل النسخ المنسوخ وهكذا أن الحديث الذي لا يعمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم من ذلك أن الحديث قد نسخ، وبينت التفصيل في ذلك. فهنا قال: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه، لأنه الصحابة يعلمون الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، والذي يعمل به والذي لا يعمل به، والمرجعية إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد بأمور، أحدهما أن يخالف موجبات العقل فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا، كما بين أهل العلم سلفا وخلفا أن العقل الصحيح يناسب الشرع الثابت، فالقضية ليست مسائل العقول. فقال: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد، نحن تكلمنا عن الأحاديث والمرسل والثابت والثقة، فقال هنا: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد، هو متصل وليس فيه خلل، بأمور، لأن الباب باب القول فيما يرد به الخبر الواحد، عفوا، فيما يرد به خبر الواحد. فقال: أحدهما أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، ليس عقول أي عقل. القضية هنا أن نقتصر على الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الصحيحة المعتبرة، أما مسألة العقول فلها ضوابط لابد أن تسير على الكتاب والسنة والإجماع، ولو خالف عقله. ليس العبرة في العقول، ولكن العبرة في النقول، الكتاب والسنة والإجماع. الثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ، كما بينت في كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، فبينت كلام أهل العلم سلفا وخلفا أن المرجعية التي يعلم بها أهل السنة والجماعة هو أن يزنوا كل قول وعمل بهذه الثلاثة: الكتاب، السنة، الإجماع. هذا هو الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة. فقال هنا: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، يعني هو تصدر الكلام فقال: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد، فكيف هو خبر ومتصل الإسناد ولا يعمل به ويرد؟ هذا هو مضمون الباب. والثاني أن يخالف نص الكتاب والسنة أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له منسوخ، لا أصل له أو منسوخ. الثالث أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه، الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولو تكلموا في سند الحديث بل الكثير منهم حسنوه بمجموع طرقه، فالحديث الآخر حديث النبي في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فقال وتجمع الأمة على خلاف، هذا لا يستقيم، لا تجتمع الأمة على ضلالة. وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول اللي هو كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. تمام. طيب، والرابع أن ينفرد الواحد برواية، هي هنا مكتوبة براويه براوية فهناك خطأ. والرابع أن ينفرد الواحد بروايته، باء فراء واو ألف ياء وتاء مربوط، أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، هو انفرد ولا تجتمع أمتي على ضلاله. ومعلوم طبعا في علم الحديث مصطلح وفي علم أصول الفقه مسألة زيادة الثقة مقبولة بلا خلاف، ولكن هنا نتكلم على الحديث الصحيح السند الذي يرد، فكيف يرد مع صحته؟ هذا ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي. والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فكيف علمته أنت ونحن لا نعلمه؟ فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. قال تعالى سبحانه وتعالى وأنزلنا وإن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذا حفظ الدين كتاب سنة إجماع، هذا له شروط، فهذا الحفظ لابد أن يتم بجميع أنواع الحفظ، بحفظ السند وحفظ الحديث وحفظ الآيات والقرآن وحفظ المعنى وحفظ الدلالة، كل هذه الأمور تؤكد مسألة الحفظ. نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالحفظ من خلال حفظ الرواة والأئمة والحفاظ وحفظ الفقهاء الذين يعلمون تأويله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكل هذا يساعد على منظومة الحفظ. طيب، والخامس أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه بالرواية. فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم ترد. فقال هنا فأما إذا ورد مخالفا للقياس، قضية القياس، القياس دليله الكتاب أو السنة أو الإجماع، فالقياس إن لم يستقم ونعلم دليله وهو لا يخالف الكتاب والسنة، فهذا الذي لا يخالف معتبر، أما الذي القياس الذي يخالف فلا عبرة له. قال وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس إذا كان مخالفا للقياس لم يجز العمل به والقياس مقدم عليه. وقال قوم ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. قال فأما المالكيون فقد احتج من نصرهم بأن قال قياس القائس يتعلق بفعله وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل. ما احنا بينت قبل ذلك الصحة المنضبط، الصحة المنصوص، العلة المنصوص عليها في القياس والعلة المستنبطة. فالعلة المنصوص عليها بالكتاب بالسنة أو بالإجماع لا خلاف فيها، أما العلة المستنبطة في هذه الحالة فالقياس فيها غير منضبط، لأن القياس يختلف. حديث الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وفي رواية إذا حكم وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فهنا القاعدة الكلية التي حدث فيها قولان: القول الأول هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ والراجح بلا شك بهذا الحديث المصيب واحد، الحق واحد، علمه من علمه وجهله من جهله. فمع وجود الاستنباط والاختلاف في القياس فالأمر لا يستقيم، والأصل عندنا الحديث. فقال: بأن قال قياس القائس يتعلق بفعله واستدلاله على صحة العلة في الأصل، على صحة العلة في الأصل، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق أو غير متعلق بفعله، وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره، فوجب أن يكون أولى. قال: وهذا عندنا خطأ، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، فروى بسنده عن طاووس أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك ابن النابغة قال: كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقته جنينا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. في الهامش رواه أبو داود وابن ماجه عن طاووس عن ابن عباس ابن عمر بسند متصل، أما رواية الخطيب فمرسلة، وكذلك النسائي في السنن الصغرى مثل رواية ابن ماجه وأبي داود، ورواه الشافعي في الرسالة، قال الشيخ أحمد شاكر في ورواه أبو داود والنسائي، وهو حديث متصل صحيح. فقال: لو لم نسمع هذا لما قضينا فيه بغير هذا. قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به، اجتهد إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، على ما اجتهد في الاجتهاد في هذه المسألة. وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة فإن في النفس 100 من الإبل، وهذا الاجتهاد الذي فعله الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدليل من الاجتهاد الذي يقوم على القواعد الشرعية والمقاصد الكلية. فقال هنا: إذا كانت أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل، وهذا بالإجماع كتاب وسنة، فلا يعد الجنين أن يكون حيا، فيكون فيه 100 من الإبل أو ميت أو ميتا أو ميتا فلا شيء فيه، فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه فيما كان رأيا منه لم يبلغ عن رسول الله فيه شيء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. ونقل الشافعي الإجماع الذي نقله ابن القيم في بداية الجزء الأول من إعلام الموقعين أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعها لقول قائل كان من كان بإجماع المسلمين. فالإنسان الذي لا يدري الحديث ووصله انتهى الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل أهل العلم أهل السنة والجماعة يسيرون على هذا النهج ولا خلاف في ذلك. فقال: فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء، ما فيش دليل، وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره رضي الله عنه، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. قوله: فقضى فيه رسول صلى الله عليه وسلم بغرة، والغرة أمه أو عبد أو خمس من الإبل، هذه الغرة. نعم. قال: قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم ولم ينكر ولم ينكره منهم منكر، ولا خالفه فيه مخالف، فدل على أنه إجماع منهم. فعمر بن الخطاب بعد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة غالبهم موجود، فلما قال هذا عمر بن الخطاب ولم يعارضه معارض ولا نازعه منازع، فهذا يدخل في الإجماع السكوتي. ثم روى بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر من الإبل يعني، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، والخنصر والبنصر هو وفي الثاني بست، يبقى الخنصر والبنصر. طيب، فهنا نفس المسألة الذي فعلها باجتهاده رضي الله عنه في مسألة الدية والأصابع، يختلف بعضها عن بعض، الإبهام يختلف عن السبابة ويختلف عن الوسطى والخنصر والبنصر، فهنا قالها باجتهاده. ثم روى بسنده: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع في الإبهام بثلاث عشرة، والتي وفي التي تليها باثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عبد الله، وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم، قلت قد مر تخريجه قبل ذلك. يذكرون أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وفيما هلك من الأصابع عشر عشر. تمام، حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، فعشر عشر. فالقضية هنا السنة حاكمة والإجماع حاكم والقرآن حاكم على الاجتهاد ولو كان له وجه من النظر. القاعدة: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. والذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على سبيل الاجتهاد المستقيم على الكتاب والسنة الإجماع، ولكن ما وصل إليه هذا الحديث فاجتهد، وهذا الذي لا يملك غيره المجتهد. أحاديث رسول الله بمئات الآلاف، وكما بينت الأعمش والإمام أحمد كانوا يحفظون مليون حديث. تكلم الإمام الذهبي لما ذكر أبو زرعة في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وأصل أحاديث رسول الله لا تصل إلى معشار هذا الرقم، يعني هو عشرة آلاف في المجمل، ولكن المليون حديث أو الألف ألف حديث من خلال المتابعات ومن خلال الروايات ومن خلال الإسناد ومن خلال الألفاظ والكلمات في الأحاديث، وكل هذا يؤدي إلى الثروة العلمية، كما بينت لك حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جمع له الإمام السيوطي خمسين طريقا وهو حديث واحد. فمسألة مليون هذه تبين ثقل العلم عند الأئمة الذين يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتفون، هم يعلمون من المليون خلاصته عشرة آلاف، ولكن العشرة آلاف ليست خلاصة تؤدي إلى الثبات في الاستقرار الدعوي والاستقرار في الفتوى والتكلم في دين الله. لا، هناك روايات وطرق ودلالات، كل هذا يؤصل لك المعنى الشرعي، تعرف الحديث ضعيف أم لا، منسوخ أم لا، رواياته مختلفة أم لا؟ الفاظ تكون في حديث وفي حديث آخر، أنت أخذت حديث وقلت يكفيني، والمعلومة ناقصة، لأنه لابد أن تعلم هذه الأحاديث ليستقيم لك أمرك في التكلم في دين الله. قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد 50، وكانت اليد 5 أطراف، 5 أصابع مختلفة الحال والمنافع، نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. هذا في منتهى، النبي وصفه بالعبقري عند صحيح البخاري ومسلم. وعمر بن الخطاب كانت رسالة الماجستير الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد، فأخذت أحكام ما فعله الخلفاء الراشدون 4. فمن أكثر وأجود وأتقن ما كان في عهد عمر بن الخطاب، أتى بأمور ومصالح مرسلة كثيرة جدا، ونقل الأمة إلى نقلة عالية. انظروا كتاب تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي، فكان عنده حكمة وعنده بصيرة وعنده فهم وعنده قوة. نعم، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، وهذا قياس على الخبر. فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل صاروا إليه. هذا هو. وطبعا هذه المسألة تعضد بصحة الحديث أو عدم صحته. قال: وفي هذا الحديث دلالتان معنيان فقهان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي نقلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يخالف عمله لتركه لعمله لخبر رسول الله، ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. قضية مش قضية عمل، قضية ثبات الحديث. فلما ثبت الحديث، ما كان يعمل قبل معرفة الحديث يرجع إلى الحديث ولا علاقة لنا بالعمل، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا كما بينت قبل ذلك، الصحابة إنما جعل هذا الدين كتاب وسنة من خلال كل الصحابة، وليس كل الصحابة ملما بكل الدين. ومن هنا أخذ إجماعهم كلهم، أو إجماعهم كلهم من خلال أخذ أبو هرير بجزء، وابن عباس بجزء، وعمر بن الخطاب بجزء، وابن مسعود، وهكذا. فالأحاديث تصل إلى فلان ولا تصل إلى علان حتى بعد موت رسول الله، وهذا يحدث كثيرا. بل نعم أكثر من ذلك، وذكرته قبل ذلك، أن الإمام الشافعي مات وهو لا يقول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، وقال: لو صح الحديث لقلت به، ما علمه إلى أن توفاه الله. وهذا وارد. من منا يحيط علما بكل الأحاديث أو بكل تفاسير القرآن؟ المسألة عظيمة. حتى لو كنت تحفظ القرآن ليل نهار، القرآن له وجوه كما قال أهل العلم. فكل هذا يستقيم من خلال البحث العلمي والتحقيق والتقصي والدأب والنصب والتعب على زيادة الثورة العلمية عندك، مسألة مهمة جدا. قال فصل: وأما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم إذا عم به البلوى كثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له. قال: وهذا عندنا غير صحيح، ليس لنا علاقة بمسألة البلوى. يعني هو يقصد البلوى، يعني كثر السؤال عنها وعمت البلوى والناس سألوا عنها كثيرا فعلمنا أمرها. فقال: وإذا كثر السؤال كثر الجواب، فإذا علمت الأمة والأمر يستقيم بهذا، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له. يعني هم جعلوا الأصل والدعامة على عموم البلوى، أنهم المسألة التي يتكلمون فيها عمت والناس عرفتها، أي كأنه مما لا يسع المسلم جهله. فقال هنا: وهذا عندنا غير صحيح، لأن كلمة عمت به البلوى دي مسألة تكلم فيها أهل العلم ونقضوا الحنفيين في هذا. قال: وهذا عندنا غير صحيح، والدليل على وجوب قبوله أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم ولا يعارضه مثله. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، انتهى الأمر. فوجب العمل به قياسا على ما لا تعم به البلوى، ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الوضوء مما خرج من غير السبيلين والمشي مع الجنازة وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر وما أشبه ذلك قد أثبته المخالف بغير الواحد، وهو مما تعم به البلوى، كما بينت في بداية أوائل هذا الكتاب، ونقلت الإجماع على أن خبر الواحد مجمع عليه من الصحابة، وبينت الأمثلة الكثيرة، وأن جل أحاديث رسول الله هي أحاديث آحاد جلها، وكل من حوله، زوجاته، خص الله سبحانه وتعالى بعض زوجاته بأحاديث قالها في حجرته، حجرة زوجته، فهو خبر آحاد، والصحابة خبر آحاد، إنما أعمال بالنيات، خبر آحاد ما سمعه من رسول الله إلا عمر، ثم نقل عن عمر. فليس الأمر مما عمت به البلوى. عندنا العرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع، والقاعدة الكلية العادة محكمة ما لم تخالف العادة الكتاب والسنة والإجماع. فهنا تعم البلوى، ولكن وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. ولو عمت فعلا، ولكن في النهاية عندنا مرجعية: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم: هذه صيغة شرطية، إن كنتم تؤمن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالقضية هنا لابد من المرجعية المتفق عليها. أما ما عمت به البلوى، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فأما قول إن السؤال يكثر عنه والجواب عنه، أن النقل لا يجب أن يكون على حسب البيان، لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد. وقال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله حديثا. رواه ابن ماجه في مقدمة سننه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا صحيح، إسناد صحيح موقوف. فقال النبي، قال: بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الحاضر الشاهد، الحديث في البخاري ومسلم وغيره. صحبت سعد ابن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله حديثا، لذلك قال: وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد. وقال أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب رسول الله قبل أن يبعث رسولا، وأول من آمن به أبو بكر، خديجة وأبو بكر. وأكثر من كان ملازما لرسول الله هو أبو بكر. وترى في مسانيد أبي بكر سواء في المعاجم أو في المسانيد، مسند الإمام أحمد دائما يذكر مسانيد المبشرون المبشرين بالجنة، أبو بكر والخلفاء وما شابه. فبدأ المسند الإمام أحمد بأبي بكر، لا يتعدى 1000 حديث، واخد بالك. فالأمر هنا، وكان أبو بكر رضي الله عنه كان يخشى كثرة الرواية عن رسول الله، وهو أكثرهم في حله وترحاله، وهو أبو عائشة زوجة رسول الله الذي كان يحبها أكثر الناس بعد موت خديجة رضي الله عنهن أجمعين. فالمسألة هنا قال في هذا الكلام كلام مهم، أنه قال: وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد، كخالد بن الوليد، يعني كان عبقريا في الجهاد حتى عزل، لأن الصحابة والتابعون تعلقت قلوبهم به، كلما دخلوا غزوة انتصروا، وهو يعني خريت وأستاذ في هذا الأمر. فعمر بن الخطاب على ما أذكر يعني عزله لكي لا يرتبط وترتبط الأمة بخالد بن الوليد وينسون التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ما كانت له أحاديث كثيرة، بل فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف روى عن خالد بن الوليد صلى بهم، فكان يصلي في الركعة مثلا يأخذ آية من البقرة ثم يأخذ آية مثلا من سورة أخرى في نفس الركعة، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال: شغلتنا وشغلنا الجهاد عن حفظ كتاب الله. فالمسألة هنا كلامه في غاية الجودة، فقال: وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد، ومنهم من يؤثر على الرواية التعبد وقيام الليل وكذا وكذا وكذا. وكان الحنابلة أكثر الحنابلة كانوا إذا وصلوا إلى ذروة العلم وفوق كل ذي علم عليم اعتزلوا وفضلوا العبادة على التعليم وتعليم الناس. فالأمزجة تختلف، والمسألة مجتهد فيها، ولا حرج في هذه المسألة ولا اجتهاد مع النص. فكان الحنابلة هكذا عندما، وقال أهل العلم الخطابي وغيره، أن الذي أراد أن يعتزل لا بد أن ألا يعتزل إلا بعد أن يعلم، حتى لا يدخل في الاعتزال وهو لا يعلم دينه، فيأتي بأمور بدعة أو يأتي بأمور لا يعلم الدليل فيها، فيأتي بشيء يعصي الله. فهذا هو. فقال: صحبت سعدة ابن أبي وقاص من المدينة إلى مكة، فلم أسمعه يروي عن رسول الله حديثا وروي إلا حديثا حتى رجع. وجواب آخر هو أنه يجوز أن يتعبد أو يتعبد لله تعالى فيما تعم به البلوى بالظن ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم، فيلقي الرسول الحكم إلقاء خاصا فلا يظهر، ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذي علم يعمل به، والذي لا يعمل لن يعمل به لأنه لا يعرفه. ومن بلغ ومن لم يبلغه خبره يكون مأمورا بالاجتهاد، وإما دليل وإما اجتهاد، لا ثالث لهما. الدليل كتاب سنة إجماع، الاجتهاد بقى كله. الاجتهاد يشمل القياس وسد الذرائع والعرف والاستصحاب وكل هذه الأدلة. الاجتهاد يجمع كل هذا. الذي يجتهد في مسألة ويحققها يأتي بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع، كل هذا. فالاجتهاد يشمل كل هذا. طيب، قال: ومن لم يبلغه خبره يكون مأمورا بالاجتهاد، وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر، على أن ما ذكره المخالف يبطل بما وصفناه من الأحكام التي أثبتها من طريق الآحاد، وكل جواب له عنها فهو جوابنا عما ذكره. هذا ما كان في باب القول فيما يرد به خبر الواحد. يبقى الأصل العلم معرفة الحق بدليله. وقال الإمام عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا رأي ولا اجتهاد ولا قول ولا شيء بعد سنة رسول الله. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، عمت به البول أو لم تعم أو الاجتهاد أو كذا أو كذا، كل هذا لا يساوي درهما مع أحاديث رسول الله ومع القرآن ومع الإجماع. ثم قال: ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها. هذا يؤكد ما قلته أن الصحابة منهم من مات ولم يحفظ أحاديث رسول الله كلها، وهذا محال. فقال عن الضحاك عن سفيان: كتب إلي رسول الله عن الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية ورث أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر عن قوله، وكان النبي استعمله على الأعراب. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فعمر ما كان يورث المرأة من دية زوجها. فقال عن الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر، لأن عمر كان لا يقول بهذا، فلما أخبره الضحاك بن سفيان فرجع عنها. فهو ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى حديث النبي إذا سمعوها ووعوها، كما في حديث مسلم أن ابن عمر وابن عباس كانوا يقتصرا على حديث مسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما بإجماع الصحابة للحصر، فإنما الربا في النسيئة هو المال بالآجل، ما فيش ربا الفضل، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، أخذا بأخذ، يدا بيد، بيد سواء بسواء، فهذا ربا الفضل، الزيادة في الأصناف الربوية. ما وصل إليهم هذا الحديث إلا بعد فترة من الزمن، وكانوا كان يقول: إنما الربا في النسيئة، ثم علم فرجع. والحديث الصحيحين. ابن عمر كان من أشد الناس تمسكا بأحاديث رسول الله في قوله وفعله، وحتى في سجية رسول الله، حتى وصل الأمر به أنه لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة في حجة الوداع، أخذه البول كما يأخذه الغائط، ف فأخذه البول فبال تحت شجرة. هو بالفطرة لابد أن يبول في هذه اللحظة، فنزل لكذا، وهذه العلة. وابن عمر يعلم أنه ما نزل إلا لإتيان البول، ولكن من شدة وحرصه على ذلك كان يفعل هذا، ومع ذلك لم يعلم. هذا الحديث هو في الصحيحين، واخد بالك؟ فالمسألة هنا مهمة للغاية. وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، جامعها وحدث الإيلاج والدخول ولم ينزل المني، فقال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ رطوبة الفرج، فيغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. والحديث في البخاري ومسلم يعني. ثم عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل ثم نزل ثم نزع عن ذلك، أي قبل أن يموت. قال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي في قوله الماء من الماء، الماء المني من الماء الغسل، ونزوعه عنه أنه سمع الماء من الماء من النبي ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه أثبت أنه أن رسول الله قال بعده ما نسخه. قال: قلت: وهذا الذي ظنه الشافعي، وقد روى سهل بن سعد أن أبي بن كعب وقفه عليه توقيفا مبينا. أخبرنا أبي بن كعب قال: أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في الزمان الأول، نفس أبي قال هذا. رواه أبو داود عن محمد بن مهران، وزاد: ثم أمر بالاغتسال بعد. كان أبو هريرة يقول لمن بات جنبا وجاء الفجر، كان يقول: لا صيام له، لأنه بدأ الفجر وهو جنب. وكان، والحديث الثابت في البخاري ومسلم، وكان يفتي بهذه الفتوى. والحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، عائشة نعم، وميمونة أو أم سلمة تقريبا. المهم يعني أنهما في واقعتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جنبا من جماع، ثم أدرك الفجر، فبعد أن أدرك الفجر وأذن بلال قام فاغتسل. ونفس الأمر في الحائض، لو انتهى حيضها وكف الدم وعلمت بالطهارة وأذن الفجر ولم تغتسل، فصيامها صحيح. فليس الطهارة في الصيام بشرط، أبو هريرة جعلها شرطا، فليست بشرط. أما الصلاة فنعم، والأحاديث في البخاري ومسلم، وعن زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فأخذ ثم بعد ذلك رجع، أخذ بما قاله بدليل ثم رجع. فهذا مهم جدا. طيب، ثم روى عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ يعني قال زيد بن ثابت لابن عباس: أنت تفتي النساء أن يصدرن، يعني يرجعن إلى بلادهم، ولم يطوف طواف الوداع. كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن تكون آخر يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك، أي فلان الأنصارية التي كان هذا الواقع معها، وأمرها النبي بماذا؟ فرجع زيد بن عباس زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. فزيد بن ثابت يقول له: يا رجل، يعني معنى الكلام تفتي من غير أن كذا وكذا وكذا؟ فقال له: ارجع. فلما رجع فضحك في وجهه فعلم، فقال: ما أراك إلا قد صدقت. فالمسألة، المسائل الشرعية كثيرة جدا بالآلاف، فانتبه إلى هذا. وهذا يعني يجعل طالب العلم الحصيف الفطن العاقل ألا يضيع وقته وعمره وكل لحظة. مسألة لابد أن تحمل هم الدعوة، يعني الأمور دي الواحد لا يراها إلا في القليل القليل، إلا من رحم الله وقليل ما هم، ولكن لابد أن تجتهد في هذا الأمر. وفوق كل ذي علم عليم، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. المهم خلوص النية لله، تعلم نفسك ثم أهلك ثم تعلم ويتعدى ما علمته إلى غيرك، وينتشر العلم لا سيما في نزول الجهل ورفع العلم. فالقضية لابد أن يكون هناك حرص، وأن يكون هناك دأب، وأن يكون هناك حمل مسؤولية. هذا الذي يميز طالب العلم في هذه المسألة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري أرض آل عمر يؤجرها، فسأل رافع بن خديج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك ذلك ابن عمر، رواه مسلم. والراجح طبعا أن كراء الأرض أو كراء أي شيء جائز، لأن الإجارة والإيجار جائز بإجماع الأمة، ولكن كان هناك عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ما ثم بعد ذلك أبيح. باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله ثم يعمل بخلافه، كما قال أهل الحديث وأهل أصول الفقه في مصطلح الحديث: ليس الأمر على فعل الراوي أو قوله، بل على روايته. هذا هو الأصل، لأن هناك تأويل واجتهاد، وقد ينسى الصحابي الحديث. أنس بن مالك يعني تخطى المئة يعني، فكان ينسى بعض الأحاديث، فكان معه تابعي لا أذكر اسمه الآن، فأتت مسألة فقال له أنس بن مالك: ما دليلك على ذلك؟ فقال: الحديث الذي حدثتناه. فهو الذي حافظ من أنس حافظ، وأنس نسي، أنت متخيل؟ فالمسألة يعني. فقال هنا: باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله ثم يعمل بخلافه. عنونت عنوانا بين معكوفتين: بيان السبب الذي به يصرف الصحابي الحديث عن ظاهره. إذا روى الصحابي عن رسول الله حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلاف ما أو خلاف ما روى، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتيان. وفي يوم الناس هذا، نسأل الله السلامة والعافية، الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال وقوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فالقضية ليست في المفتي الذي له شهرة ويعلمه القطر كله أو الدول العربية وما شابه، ليس الأمر في ذلك. قد يحدث له لذة ونزوة وشهوة وهوى، فالأصل في الدين صلاة العشاء، الأصل في البرهان والبينة والحجة والمحجة. وغالب المسائل الفطرة السليمة المستقيمة تعرف الحق من الباطل. قال إذا روى الصحابي عن رسول الله حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلافا خلاف ما روى، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله ونذارته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، يعني لا قبول رأيه، هذا هو الأصل. كما فروى بسنده عن ابن سيرين قال حدثني أفلح أن أبا أيوب الأنصاري الصحابي كان يفتيهم بالمسح ويخلع، يفتيهم بأحاديث رسول الله كما بينت، المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى النعلين، فيه أكثر من 80 صحابي كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يفتيهم بالمسح ويخلع، يعني إيه؟ لا يمسح على الخف. فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولكن حبب إلي الغسل. قلت في الهامش رواه السنن الكبرى، يعني البيهقي في السنن الكبرى، باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة. أنا أتيت بهذا الحديث لتبويب البيهقي لهذا الأثر، فالتبويب يبين لك المعنى المراد من الحديث. فقال باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة. ما فيش رغبة عن السنة، هناك رخصة وهناك عزيمة. فالمسح على الخفين رخصة، والعزيمة الأصل غسل الرجلين وهناك رخصة، فهو أراد أن يأتي بالأصل، فعلم أن العزيمة أقوى لأنها الفرض والرخصة في حالات بلد، فأتى بهذا الأثر الجليل ليبين لك مسألة أن الصحابي قد يخالف الحديث. نفس ما حدث لعائشة رضي الله عنها، كما روت على حديث الذي رواه البخاري فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر في البلد بعيدا عن السفر، فصلاة السفر لا يجوز أن تزيد عن ركعتين إلا صلاة المغرب لأنها ثلاثة ولا قصر فيها. ثم بعد ذلك تأولت وكانت تتم في السفر، فلم يأخذوا بقولها، فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهو هذا هو الأصل، لأن أهل الأهواء والذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل الهوى والدنيا والشهرة والمال يتتبعون هذه الأمور، أمور عظيمة. يعني يقول ابن عمر قال كذا، كما روي عن ابن عمر أنه كان يحل نكاح الزوجة في الدبر. رجل شاب يعني في الثلاثينات تقريبا ظهر فجأة كده، نسأل الله العفو والعافية، و يتكلم، أتى بمقطع فيديو يحل فيه هذا الكذاب، يحل فيه أن الصحابة جوزوا اتيان المرأة في الدبر. فذكر ابن عمر وسكت، وابن عمر رجع عن هذه الفتوى وقال في رواية أخرى التي رجع عن الأولى، قال لما سئل هل يأتي الرجل امرأته في الدبر، قال وهل يفعل ذلك مسلم، وهل يفعل ذلك مسلم وهو قد أجازها، أنت متخيل؟ فقال ابن عمر فعلها، الكذاب المجرم، ولم يقل ابن عمر رجع عنها، وهو عامل كتاب مجلدات في الفقه المقارن. تخيل وقعد في تركيا، حاجة تقرف ورب الكعبة. فابن عمر الوحيد اللي تكلم وراجع، قال والصحابة والتابعين وكذا وكذا، لا إله إلا الله. هذا تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقضية المرجعية للكتاب والسنة وعدم العبث بهذا الدين. يعني هذه الأمور يعني تكلم فيها شيخ ابن تيمية وابن القيم في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتبه، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، كتابي لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، موجود PDF على الموقع يعني. فذكرت أن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على حرمة هذا، يسموها المحاشي اللي هي الدبر، وقال وشذ من خالف الصحابة. فمسألة يعني هذا الذي يتتبعونه، يتتبعون هذه الأمور ويفعلون هذا من باب اليسر، هذا لا يستقيم. فالمسألة هنا تحتاج مع العلم إلى صحة المعتقد وإلى خلوص الأمر لله، لا لهوى ولا لدنيا ولا لشهوة ولا لمال ولا لشيء. هذا الذي تستقيم به الأمور الشرعية وتبليغ الدين، البلاغ المستقيم. وعن أبي سعيد الخدري قال لابن عباس: يا ابن عباس، ألا تتقي الله؟ حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند أم سلمة زوجته: إني أشتهي تمر عجوة. الصحابة يأخذوا المال ويجفوه زي التمر الذي نأكله أيام رمضان، فقال: إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت بصاعين من تمر عقيق إلى منزل رجل من الأنصار، فأوتيت بدلهما تمر عجوة، صاع بصاعين، التمر بالتمر إلا هاء وهاء بدون زيادة ولا نقصان. فقدمته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه لأنه يشتهيه، فتناول تمرة ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ يحفظ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: بعثت بصاعين من تمر عقيق إلى منزل فلان، تمر الجاف والتمر العجوة اللي هو الرطب، فأتينا بدلهما، يعني هي ذهبت برسول الله، يعني خادم لها يفعل هذا، فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد، فألقى التمر من يده وقال: ردوه ردوه، لا حاجة فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة اللي هي القمح، والشعير بالشعير أو التمر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيدا يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى، فكل ما يكال أو يوزن. قال: ذكرتني يا أبا سعيد أمرا نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى بعد ذلك يعني عنه أشد النهي. فانظر، هذه أدلة يتعب أهل العلم أنفسهم في جمعها وتدوينها ووضعها في مصنف مخصوص في أصول الفقه أو الفقه أو مصطلح الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا أو كذا. وهؤلاء وهبوا حياتهم لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، فوالله سبحانه وتعالى جعل لهم لسان صدق في الآخرين. من قرون مات ومات الأئمة ومات الصحابة ومات الخطيب البغدادي، ونحن إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور المؤمنين. فكما قال أهل العلم: كتاب العالم ولده المخلد. الولد إن كان صالحا يدعو لك، ثم لو مات ليس دعاء، ليس هناك دعاء. وإن كان غير صالح لن يدعو لك، لأنه أفسد نفسه. ومن ثم الكتاب موجود، كتاب العالم ولده المخلد. ولأن الصحابي قد ذكر ما روي إلا أنه يتأول فيه تأويلا صرفه عن ظاهره، فالمسألة مش تعمد، يعني المسألة مش تعمد طبعا بلا شك. كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة في السفر، وهي التي روت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه. قلت لك عمود الخيمة أصول الفقه، نعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين، والناسخ من المنسوخ، وكذلك المحكم من المتشابه. فالصحابة يعلمون هذه النصوص وهذه القواعد فطرة، حتى أذن الله سبحانه وتعالى أن يجعلها تدوينا على لسان ويد الشافعي في كتابه الرسالة رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فهم يعلمون، فليس هناك لا يصرف إلا بتأويل، أي فهم وظن. ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه، ده كلام هذا لا يستقيم. ويبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهل هناك آية تزجر أهل العلم غير هذه أو مثل هذه؟ وقد نزه الله صاحبه، وقد نزه الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذا ما كان من هذه المسائل في قول باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله ثم يعلم بخلافه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.